أنا وانقلت أنا واحد أنا واحد ما كون اثنين ملك واحد شعب واحد وقلب طاهر واحد أنا الما قبل يا التاريخ وأنا الما بعد أنا البحر تبحر في ثراد الموت خليك للفخر شاهد أنا وانقل أنا واحد أنا واحد ما كون اثنين ملك واحد شعب واحد وقلب طاهر واحد أنا الما قبل يا التاريخ أنا الما بعد أنا البحرين تبحر في ثراد الموت خليك للفخر شاهد جمعني المجد من أطرافي أنا للمجد دنيا ودين كتبني الدين بيدينا صرت الراكع الساجد أنا كلمة شرف تلغي من أذهان الغباء التخمين أنا بشعبي يكون ما يكون الطابع الجاحد بنينا العدل والشورى وسمعنا الرأي والرأي بنينا مملكة بالحق وما تبغي ظهر الحاسد على مر الزمن أرضي عزيزة بوحدة الكفين أنا دانة ثمينة حيل بعيد عن شنب حال أنا وانقلت أنا واحد أنا واحد أنا واحد ما كون اثنين ملك واحد بحرين شعب واحد بحرين وقلب أنا المقب يا التاريخ أنا الما بعد أنا البحرين تبحر في ثراد الموت خليك للفخر شاهد أخذنا من البحر اسمه وعطينا للبحر فخرين أخذنا من المآذن صوت يشكل فكرنا الساد بلادي دعوة وشعبي شفاها فاسها آمين بلادي خيرها للكل وحنا كلنا واحد أنا وانقلت أنا واحد أنا واحد أنا واحد ما كون اثنين ملك واحد شعب واحد وقلب الطاهر واحد أنا الما قبل يا التاريخ أنا الما بعد أنا البحرين تبحر في ثراد الموت خليك للفخر شاهد